ويموت يا حوت وهو ماسك عصاه معتمد عليها واقف وهم جنبه الجن ما يعرفون انه مات. ويجي لك ناس جهله رعاع سفهاء في زمننا هذا يفتح الواحد منهم بيته ويقول تعال ترى عليك جن جاي من اندونيسيا. وتعال تعرف لغه الاندونيسيا انت واللي جابك واللي معك. نشروها في الجرائد عندنا هنا ترى مره. وقال واحد ان جات الجنيه هذه وراحت لابن باز وكلمها ابن باز وقال لها اسلمي وقال لها ما ادري ايش. حكايات مثل مره من المرات من حوالي 20 أو 25 سنه طلعوا اشاعه في المدينه بان الدبه اللي تكلم الناس اخر الزمن ظهرت في وريده. وان كل ما يقولوا لها وراكي هو جاء زمنك تقول لا ما اكلمكم حتى يجيني ابن باز. وأن ابن باز جاءها في المدينة كان معنا هنا في الجامعة. ابن باز راح لها وأنه قال لها ما تستحي على وجهك هذا ما هو زمانك ده فاستحت واختفت. وابن باز لا راح بريدة وشافها ولا اتصل بها ولا در عنها ومعنا ونسمع في الأخبار والإذاعات والإشاعات الكاذبة الضالة حكاية. فربنا تبارك وتعالى يقول هنا يقول هنا يقول هنا وأعدوا لهم اسمع اسمع اللي إعداد اللي وش نعد يا رب وش نعد يا رب وش نهيئ أعدوا يعني هيئوا جهزوا جهزوا أعدوا لهم يعني هيئوا وجهزوا لهم ما استطعتم يعني كل ما في مقدوركم كل ما تستطيعون